السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شبابنا وبناتنا، إخواني وأخواتي في الله. يعني وإحنا في عشرة الحجة الناس بتحب التحديات جدا جدا جدا. كيكي تشالنج اكتسحت العالم. ليه؟ الناس بتحب جو التحدي، أي حاجة فيها تحدي هتقدر ولا مش هتقدر، الدنيا كلها بتدخل فيها، حتى لو حاجة بتضيع الوقت، حتى لو حاجة ممكن يكون فيها معصية، إنما الدنيا من كانت تشالنج قبلها أي تشالنج الناس بتحبها. إحنا الوقت في تشالنج كبيرة جدا اسمها العشرة تشالنج. التشالنج بتاعت عشر ذي الحجة هتقدر تعبد ربنا فيها ولا لا؟ هتقدري انك انت تستقيم على ذكر الله 10 ايام ولا لا؟ مواسم العبادة يا جماعة هي تحديات، زي رمضان، رمضان التشالنج، زي عشر ذي الحجة عشر تشالنج، زي العمر والحج ده تشالنج كبيرة جدا جدا جدا. سيدنا داود، داود تشالنج، سيدنا داود يا جبال وأوبي معه والطير وألنا له الحديد. التأويب ان تسير الإبل من الفجر إلى الغروب بلا توقف. يعني سيدنا داود كان يسبح من الفجر للمغرب بلا توقف، ده تشالنج. مين يقدر يطبق داود تشالنج؟ لما سيدنا داود عمل التحدي الرهيب ده وقدر ان هو يذكر الله الذكر الكبير ده، ربنا جعله ملك وخلاه مؤسس دولة وهو عنده 31 سنة، وخلاه نبي ونزله سيدنا جبريل وجوزه من بنت ملك واداله اجمل صوت في تاريخ البشرية زي ما ادى ليوسف اجمل شكل في تاريخ البشرية، وخلاه مخترع عسكري، وخلاه وان لو عندنا لزلفى وحسن مآب، وخلاه واداله اعظم ذرية كاملة سيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام. داود تشالنج، مين يقدر يطبق التحدي الرهيب ده؟ العشر تشالنج. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ايام العمل الصالح احب الى الله فيها من هذه الايام. قال: ولا الجهاد في سبيل الله. رسول الله قال: ولا الجهاد. طول السنة الذاكر هيموت عشان يحصل ثواب المجاهد، وما يقدرش يحصل ثواب المجاهد. فعشر ذي الحجة المجاهد هو اللي نفسه يحصل ثواب الذاكر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن ذكر الله في عشر ذي الحجة ثوابه أعظم من الجهاد في سبيل الله. يبقى التحدي هنا إيه؟ التحدي بتاع عشر ذي الحجة إن ما دام ثواب الذكر أعظم ثوابا من الجهاد، يبقى الذكر اللي مطلوب في عشر ذي الحجة الذكر الجهادي، الذكر اللي بروح الجهاد، الذكر اللي الإنسان يجهد نفسه في عشر تشالنج. الحسنة في 700 ضعف، يوم الصيام ب 700 يوم صيام، يعني بسنتين صيام. جلسة الضحى اللي احنا فيها ديت الساعة ب 700 ساعة، يعني بشهر ذكر بلا نوم ولا أكل ولا شرب، يعني زي الشهر اللي سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام جلسه في عشر ذي الحجة 10 أيام، قعد ال 10 أيام دول بلا أكل ولا نوم ولا شرب، وأتممناها بعشر زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال وكثير من المفسرين فسروها. فالعشر تشالنج سيدنا موسى في تحدي عشرة الحجة قعد 10 ايام لا كل ولا شرب ولا نام لحد ما ربنا كلمه ولحد ما ربنا اداله التوراة. مين يقدر يدخل التحدي بتاع العشر ده؟ سعيد بن جبير في العشر تشالنج كان يجتهد اجتهادا عظيما ما يكاد يقدر له، حدش يقدر يعمل اللي كان بيعمله سعيد بن جبير. سعيد بن جبير ده تلميذ ابن عباس، ابن عباس اللي اصلا روى حديث عشرة الحجة، وابن عباس اصلا اللي هو روى حديث ان عشرة الحجة احب الى الله العبادة فيها من كاس سبيل الله، وابن عباس هو اللي قال ان ثواب العبادة في عشرة الحجة ب 700 ضعف. فتلامذة ابن عباس هم اكتر ناس شالوا قضية عشرة الحجة في الامة، كان من اكبر تلامذة ابن عباس سعيد بن جبير رضي الله عنه وارضاه. فده اللي كان في عشرة الحجة ما بينامش بالليل، طول الليل في الليالي العشر التي اقسم الله بها، وكان يجتهد اجتهاد رهيب. اكون كله يستغرب لان هي اعظم عند الله من رمضان اصلا. فدي العشر تشالنج. مين يقدر بقى ان هو يطبق سيدنا محمد في رمضان التشالنج عليه الصلاة والسلام في تحدي رمضان؟ كان يشد المئزر ويحيي ليلة، ما كانش ينام بالليل، ولا اكل ولا شرب ولا جماع ولا وعبادة للنهار. ده ايه اللي شاء اخوانا؟ هو ده جو الدين. عشان كده اول حرف في القرآن بعد بعد الفتح على طول، اول 3 حروف في سورة البقرة الف لام ميم. الف لام ميم يعني تحدي، اتحدوا المشركين. ادي الحروف اهي، تقدروا تجيبوا لنا قرآن؟ انت بتقول لي ايه يعني طيارة؟ ادي الومنيوم ودي جلد ودي عجل، اعمل لي طيارة منها بقى. جو التحدي. اول ايات نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام في سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق، اخر آية فيها: كلا لا تطع واسجد واقترب، اتحدى الكفار كلهم في الارض انك انت مكمل في طريق ربنا. سورة المزمل: يا ايها المزمل. تالت سورة نزلت: يا ايها المزمل، اتحدى الغطاء، تقدر تتحدى البطانية في ليل الشتاء وانك انت تقوم الليل. القرآن بيتكلم عن التحدي وروح التحدي وجو التحدي للتشالنجز دي بتاعتنا. بس هم بياخدوها في حاجات كيكي تشالنج ومانيكان تشالنج وسبوت تشالنج وتحدي كلها حاجات ممكن تكون يعني الى حد كبير تضييع وقت وخلاص، انما احنا التحديات بتاعتنا حياتنا تحديات في سبيل الله سبحانه وتعالى. عشرة يوسف تشالنج سيدنا يوسف وامرأة العزيز ملكة مصر وأجمل واحدة والفتنة وراودته ورمت نفسها تحت رجليه والشهوة كلها تحت رجليه وهو غريب وأسباب مصرية كلها بتدعوه وهو ولا قدر وطوع نفسه فاستعصب تشالنج مين يقدر يدخل يوسف تشالنج الغريب ظلمه والقريب ظلمه وفضل ثابت على دينه مين مريم تشالنج سيدة مريم والتحدي الرهيب بتاعتها ولم يمسسني بشر مين البنت اللي تقدر تقول دلوقتي ولم يمسسني بشر انا مفيش راجل مسني مفيش راجل مسني مش في علاقه محرمه بس مفيش راجل سلم عليا بايده مفيش راجل اللي ما ركبتش في مواصله مختلطه جنب راجل واتلمس ايدي دي ما اتلمستش بايد راجل مين اللي يقدر اصلا يجيب مين اللي تقدر تجيب التحدي ده الدين كله تحدي والدين كله تشالنجز مين اللي يقدر يعمل ده واحده في عشرة ذي الحجه يا جماعه اكبر موسم تحدي واعظم موسم تحدي مين اللي تقدر يعيش الموسم التحدي بتاع الموسم ده ومين اللي تقدر تعيش التحدي بتاع الموسم ده العشر تشالنج احنا في حروب استرداد مين اللي هتقدر تسترد قلبها اللي الدنيا خطفته طول السنة وترجعه ربنا تاني في عشر ذي الحجة بذكر الله نحن في حروب استرداد لقلوبنا ونفوسنا وأرواحنا بعد ما الدنيا خطفتنا طول السنة وشغلتنا عن الله هنقدر في عشر ذي الحجة نسترد قلوبنا تاني لربنا بس وأرواحنا ونفوسنا تاني لربنا بس ونذكر الله بقلوب سالمة خالصة مخلصة لله سبحانه وتعالى مين اللي هيقدر ومين اللي هتقدر تخوض حروب الاسترداد بتاعة عشرة الحجة رب عشرة الحجة تحدي مش بس تحدي ذكر ما هو أنت ما ينفعش تعمل عمرة من غير حجابك ما ينفعش تحج من غير حجابك ما ينفعش تصلي وانت في تقفل على نفسك اوضه كده لا يراكي الا الله ما ينفعش من غير حجابك ربنا قرن الحجاب باعظم فريضه في الاسلام هو الصلاه قرن الحجاب بالصلاه سبحانه وتعالى فانت ما ينفعش تصلي من غير حجابك في حياتك كلها فالتحدي انك تلبسي الحجاب في عشرة الحجه تحدي انك تلبسي الحجاب الصح في عشرة الحجه تحدي انك تسيب المعصيه اللي انت متعلق بها في عشرة الحجه السجاير اللي انت متعلق بها العلاقه المحرمه اللي انت متعلق بها معصيه السر اللي انت متعلق بيها تحدي انك انت تسيب العلاقه المحرمه اللي في حياتك عشان في الحجه تحدي انك تقدر تعمل العبادات وانت تقدر تعمل الطاعات اللي انت ما كنتش قادر عليها قبل كده في عشرة الحجه جلسه الضحى النبي عليه الصلاه والسلام جواريه تشالنج تحدي السيده جواريه رضي الله عنها وارضاها ام المؤمنين النبي عليه الصلاه والسلام خارج يصلي الفجر لا السيده جواريه قعدت تذكر الله خرج وقعد ساعات في روايتين صحيحتين فعاد حتى انتصف النهار يعني عاد في منتصف النهار يعني عند الظهر كده فوجدها لا تزال تذكر الله يعني 8 ساعات ونص قعدت تذكر الله فقال اما زلت على الحال التي فرقتك عليها قالت نعم يا رسول الله انما سبق معلمة بقى فضل سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته ولكن التحدي الجبار ده تقدر تعمل التحدي بتاع سيدة جبريل تقدر تعمل التحدي بتاع سيدنا داود يا جبال واجوبي معه فجر المغرب ولو مرة في عشرة الحجة تقدر تعمل التحدي بتاع سيدنا بتاع ابن تيمية رحمه الله لما كان يقعد من الفجر لحد 10 الصبح يذكر الله متواصل فابن القيم قال له يعني انت جلسة الضحى بتاعتك طويل قوي قال له هذه غضوتي فان لم اتغضاها سقطت قوتي ما اقدرش ابقى قوي في الكتابه والتاليف وكلمه الحق والدعوه الى الله والعباده طول اليوم من غير جلسه الضحى الطويله دي تحديات مع الدين كله عزيمه الدين كله قوه الدين كله غايه القوه وغايه العزيمه عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام كان بيدعو الله في اذكار الصباح والمساء واعوذ بك من العجز والكسل نعوذ بالله من الهم والحزن ونعوذ بالله من العجز والكسل ونعوذ بالله من الجبن والبخل ونعوذ بالله من غلبة الدين وقهر الرجال العشر تشالنج انت فيها وانت فيها وربنا بلغنا هنقدر ولا لا انت تقدري وانت تقدر يسوي كان باذن الله سبحانه وتعالى يعني نستطيع باذن الله ان احنا نتوسل الى الله ونتذلل الى الله بالدعاء ان ربنا يجعل هذه الايام اعظم ايام مرت علينا في حياتنا هذه احب ايام الدنيا الى الله يا اختي الكريمه هذه اعظم ايام الدنيا عند الله يا اخي الفاضل هذه افضل ايام الدنيا عند الله يا اختي الكريمه هذه ارجى ايام الدنيا عند الله هذه ازكى ايام الدنيا عند الله كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هنقدر ان احنا نعبد ربنا فيها ليل نهار ونقدر ان احنا ندخلها بروح الجهاد بروح ان هذه الايام العباده فيها احب الى الله من الجهاد في سبيل الله ولا لا ربنا يحفظكم وربنا يبارك فيكم وربنا يسددكم وربنا يجعلنا يعني اهل لهذا التحدي العظيم ويرضى الله عنا اللهم ارضى عنا اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك جزاكم الله خيرا.